رجاؤنا لرضا الله ثم لرضا الوالدين. لا لا طول بالك شوي. لانه انت استشكلت انك ظننت انه فيه منادى لخلق الله اللي هم الوالدان، لكن هنا النداء ليس لهما وانما لرضا الله الذي رضا الوالدين من رضا الله. ولذلك من الناحية اللي انت لاحظتها ما فيه اشكال، لكن اذا كان ولابد بدنا نحط اشكال فهو فقط من حيث انه يوهم الشيء اللي انت تبادر لذهنك، لكن هذا غير موهم. لانه لما واحد بيقول يا رضا الله شو عم ينادي؟ بفرق رضا رضا صح؟ بفرق بين يقول يا الله صح يا رضا صح؟ ايه كذلك في فرق يا والدين مظبوط، لكن هو النداء للرضا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فلو نادى واحد وقال يا احسان الوالدين ما بيكون هذا الشرك، لكن ما يستحسن، خاصة أن الناس اتخذوه عادي والتزموها، فمن الناحية هي لا نستحبها، ليس من ناحية أنه فيها شرك. أيوة. واضح؟ واضح. آه. بحيث آه. على أساس أنه لا لا كل الناس مع رضا الله رضا الوالدين. إيه يعني بس هيك. طيب الله يجزيك الخير يا عبد الله. الله يحفظك، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.